زينك يا الدزاير هيج العقول، وضياك يا البهجة منور ديما، هواك صافي طاهر ومعسول، انتي عزنا وانتي يا لميمة. لمقام شاهد ورجالك فحول، والقصبة تراث عنده قيمة، يا زاير اجي نديك تجوم وتشوف مدونة زاير القديمة. مدينة الشرق الغالي، سنطينا بلاد الفن والعلوم، وعلى جسورها النظرات حلالي، روح بن باديس عليها تحوم، عنابة فيها نريح بالي، جيج اللوب جاية فيها نعوم، عين الفوارة في سطيف العالي، جبال وراس تشهد اليوم. نزور عروسة الغرب الباهية، وشط الأندلس في وهران، ومدينة الزيانيين العالية، تاريخ تلمسان قدر وشان، تيارت ومعسكر ما زالت شافية، دم على أمير خلى بيان، مستغانم معنا والكلمة وافية، سيدي الأخضر مولها الزغران. الله الله يا بلاد، الله الله، الله الله يا بلاد، الله الله، الله يا بلاد، الله الله، الله يا بلاد، الله الله. القعدة في الصحراء فيها حلاوة، وحات بالسكر عروس الزيبال، فغردا يا محال تكون عداوة، قبايل وطوار قاع اخوان، حاسي مسعود نخدم سوا، خيرات بلادي ربي منا، ونعيش فيها خوا خوا، يا بلادي فيك الخير والأمان. الله الله يا بلاد، الله الله، الله الله يا بلاد، الله الله، الله الله يا بلادي.